السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد، يعني سعد بن أبي وقاص، قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. من القائل يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام؟ ما بينت هاهنا، ولا قال ذلك النبي في هذا المقام. ثم إن هذه اللفظة في هذا الطريق فقط، أما الطريق الذي بعده أيضا عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. أما كون الملائكة باشرت القتال يوم بدر، فقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، الآيات. ورد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وفي غزوة أحد كذلك باشرت الملائكة قتالا، عفوا، في غزوة الأحزاب باشرت الملائكة قتالا، فبعد أن انقشع غبار الحرب وانهزم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه أداة الحرب يقول: يا محمد، هل وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، انهض إلى بني قريظة. وباشرت الملائكة أيضا مع رسول الله يوم حنين، إذ الله قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فضاقت عليكم الأرض بما رحبت فلم تغن عنكم شيئا ثم ضاقت عليكم الأرض بما رحبت فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ففيها كلها مباشرة الملائكة للقتال وتأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت أهل الإيمان. وعلينا أن نؤمن بهذا إيماننا بالغيب، فإننا وإن لم نرهم نصدق بكلام ربنا. ومن علامات الإيمان ومن علامات المؤمنين والمتقين الذين يؤمنون بالغيب وما غاب عن أنظارهم، سواء من الأمور التي تحصل الآن أو من الأمور المستقبلية أو من أمور الجنة والنار، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.